There's a shadow at the left. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ درس الليلة بإذن الله ليلة الخميس العاشر من جمادة، من شهر جمادة الثانية للعام الخمس للعام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف للهجرة النبوية المباركة. وقد وقفنا على قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، اختلف العلماء في هذه الآية، هل هذه الآية أتت في سياق المدح لهؤلاء المذكورين أو هي في سياق الذم والتهديد والتخويف لهم؟ فإذا قلنا إنها في سياق التخويف والتهديد، فما معنى الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى؟ ما المراد بهم؟ فقال بعضهم إن المراد بالذين آمنوا هم الذين آمنوا في الظاهر ولم يؤمنوا في الباطن، واليهود الذين ضلوا، والنصارى والصابئين هؤلاء كلهم الذين ضلوا. ثم عرض عليهم التوبة بعد ذلك. هذا قول، وهذا ينقل عن بعض السلف، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأقوال المنسوبة للسلف كلها ضعيفة ولا تستقيم، وأن الصواب هو القول الآخر، وهو أن الآية في سياق المدح لهم وليس في سياق الذم. فالذين آمنوا يكون على هذا، ما المراد بهم؟ المؤمنون من هذه الأمة. إن الذين آمنوا والذين هادوا معروف، الذين اتبعوا دين موسى عليه السلام في وقته يوم أن كان هو الدين الذي يقبل عند الله، والنصارى كذلك معروف، بقي والصابئين ما المراد به؟ فأصحاب القول الأول يقولون إن الصابئين هم الذين لا دين لهم، وأصل الصابئ لغة هو من صبأ إذا خرج، فيقال صبأ النجم إذا خرج، ومعنى الصابئ هو الخارج، قالوا الخارج عن دينه أو الخارج عن الأديان، فبعضهم يقول هم الملحدون، وبعضهم يقول هم الذين لا دين لهم أو الذين خرجوا عن دين الحق إلى آخر ذلك. ولهذا كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم الصابع، يقول كفار قريش، لأنه ترك دين قومه. هذا على القول الأول. والقول الثاني ينبغي أن يكون الصابع أن يكون هؤلاء الصابئين أن يكون مدح ولا ذم لهم؟ مدح. إذن هؤلاء من هم الصابئون؟ سم؟ أي لكن من هم؟ هل هم أناس معينين يعني مثل اليهود والنصارى؟ لا لا لا لا لا لا لا سم؟ قال بعضهم عبدة الملائكة، هذا ذم ليس مدح يا عبد الرحمن. فهم اختلفوا بهم حقيقة اختلافا كثيرا، لكن الذي يظهر أن الصابئ من اسمه هو الذي ترك ملة الكفر وانتقل إلى الفطرة. فهؤلاء والله أعلم هم أقوام تركوا الشرك واتبعوا التوحيد، وهؤلاء يكونون في أوقات الفترات بعد ضعف الدين، فكانوا هؤلاء والله أعلم بعد عهد موسى عليه السلام، بعد أن ضعفت اليهودية وقلت انتشارها، كانوا وجد هؤلاء القوم. وكذلك بعد أن ضعفت الحنيفية وابتعد الناس عن دين إبراهيم عليه السلام وجد هؤلاء القوم الذين يتحنثون ويتعبدون إلى الله عز وجل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. يؤيد ذلك هذا الترتيب العجيب في الآيات التي ورد فيها ذكر اليهود الذين آمنوا، اليهود والنصارى والصابئين، فإنه ورد الثلاث آيات في القرآن. هذه الآية إن الذي أنظر كيف الترتيب يكون، وذكرنا لكم أن قاعدة التقديم والتأخير ذكرناها، وأنا بسأل سؤال، ما هي قاعدة التقديم والتأخير؟ ذكرناها في الدرس الماضي. لا يقدمون ما هم ببيانه، يعني يقدمون الأهم باختصار، يقدمون العرب، العرب في لسانها تقدم الأهم. لكن هل يكفي أن نقول أن العرب يقدمون الأهم، أو في مرحلة ثانية وهي لماذا الأهمية؟ لا بد أن نبين ما هو وجه الأهمية. إذن لا يكفي أن نقول أن العرب قدمت ما هو أهم. طيب، يعني عندنا هذه الآية، قال الله عز وجل في هذه السورة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي سورة المائدة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قدم الصابئون وهي مرفوعة على النصارى. وفي سورة الحج قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فقدم الصابئين، صح؟ فلماذا في هذه السورة، سورة البقرة، قدم النصارى؟ قالوا يعني قال بعض العلماء إن الصابئين من حيث الرتبة التاريخية هم قبل النصارى، من حيث الفترة الزمنية هم قبل النصارى، ماشي؟ فإذا قلنا إنهم قدموا مثلا في سورة الحج يكون هذا على الترتيب الزمني، في سورة الحج على الترتيب الزمني إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا على الترتيب الزمني، ولكنه وكذلك تقديمهم على الترتيب الزمني في سورة المائدة. لكن في البقرة قالوا إنه قدم النصارى على الصابئين، قالوا لأن دين النصرانية أفضل من هؤلاء، فكان الترتيب هنا على الأفضلية. ولذلك يؤيد، وهذا يؤيد أن السياق فضل، ولا السياق هو سياق بيان فضلهم أو سياق ذم لهم؟ سياق فضل، فقدم النصارى على الصابئين. طيب السؤال، لما قدم الصابئين على النصارى في المائدة ورفع؟ هذا إشكال، كيف قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، فقال والصابئون، هذا إشكال. قالوا هذا دليل على ما ذهبنا إليه. كيف؟ قالوا إنه لما قال والصابئون ورفعها في المائدة، فالرفع هذا ما هو إعرابه؟ قالوا إنه عطف على المحل، عطف على المحل، فمحل إن الذين آمنوا محل رفع، فقالوا إنه عطف عليه. وقالوا القاعدة أن المعطوف على المحل حقه التأخير، قالوا المعطوف على المحل حقه التأخير، فهو مذكور لفظا متقدم لكن حقه من حيث المعنى التأخير. وبعضهم يقول إن المعنى هكذا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذلك الصابئون، يعني نقول هذا ترتيب الجملة، وكذلك الصابئون. فهي جملة معطوفة على جملة وعلى كلا القولين، فهو متقدم حقه التأخير، متقدم حقه التأخير. فيقولون إنه قدم لأجل الترتيب الزمني ورفع ليبين أنه أخفض رتبة من النصارى، ليبين لها أنهم أقل رتبة من النصارى. هذا واضح. أما في سورة الحج فإنه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ليس المقام مقام مدح، إنما المقام مقام فصل آخر، قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فذكرهم على الترتيب الزمني وهو المعتاد. فقال هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ ما الفرق؟ هذه تكررت سمجي. الخوف من المستقبل والحزن على ما مضى، الخوف من المستقبل والحزن على ما مضى. فهؤلاء الذين يتبعون دين الله عز وجل ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا، ما هو جزاؤهم؟ أنه لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبل ولا يحزن مما مضى، وهذا هو خير، وهذا هو الخير كله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا بعد الله بعدها؟ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هذا الخطاب موجه لمن؟ وإذ أخذنا ميثاقكم، لليهود، اليهود عموما، وإلا اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب موجه لمن؟ المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب موجه لسورة البقرة، استصحبوا هذا معنى. دائما الخطاب موجه لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا فوقكم الطور. طيب الحين كيف يكون هو خطاب موجه للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة؟ من هم هؤلاء الذين أخذ ميثاقهم ورفع فوقهم الطور؟ هل هم اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف نقول الخطاب موجه لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ المنة على الآباء منة على الأبناء، وهؤلاء الأبناء يزعمون أنهم يتبعون هؤلاء الآباء ويستندون إلى شرفهم وإلى فضلهم ويقول نحن أتباعهم وينتسبون إليهم في الديانة. هم يهود ينتسبون إليهم في الديانة. يقول الله عز وجل إذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور ما هو؟ الجبل المعروف في الطور. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لما رفع الجبل فوق هؤلاء؟ رفع الجبل فوق هؤلاء لما؟ قالوا إن الله عز وجل رفع الجبل فوق هؤلاء لعصيانهم، فإنهم أبوا أن يلتزموا بهذا الكتاب الذي هو التوراة، حتى رفع الله عز وجل الجبل فوق رؤوسهم وهددهم بأن يلقيه بأنه سيلقيه عليهم إن لم يلتزموا بهذا الكتاب. وهذا يدل على شدة عنادهم وعصيانهم، أنهم لم يلتزموا بالكتاب ولم يأخذوا به، حتى أرغموا عليه إرغاما بأن يرفع هذا الجبل الكبير العظيم يرونه ينقلع من الأرض، كما وصف الله عز وجل في سورة الأعراف وإذ نتقون الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني كأنه سحابة ضخمة يرونه وهو يتزعزع من الأرض ثم ينقلع. وما يفيده لفظ نتقنا، نفض النتق، وإذ نتقنا النتق هو القلع مع النزع والاضطراب، وهو أخص من لفظ الرفع. فكأنهم رأوا الجبل أمام أعينهم وهو يهتز ويضطرب، ثم يرتفع حتى يعلو فيكون فوق رؤوسهم حتى يلتزم بهذا الكتاب. ثم يقول لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. ما معنى خذوا ما آتيناكم بقوة؟ يعني خذوه بحزم وعزم وصدق، لا تأخذونه بتهاون، كما قال الله عز وجل عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني خذ ما فيه من الأوامر والأحكام خذه بقوة وبعزم وبصدق. وهكذا يجب أن يكون المسلم أن يأخذ كتاب الله بعزم وقوة، ويأتي هذه الشرائع وهذه الفرائض بعزم وقوة، ولا يأتيها بضعف وهون وتكاسل. وإذا ورفعنا خذوا ما آتيناكم بقوة أيضا، وقال واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني من بعد ما حصل من هذا الأمر العظيم الذي هو رفع الجبل وتهديدهم بأن يقع على رؤوسهم، ما لبثوا أن انتكسوا. ثم توليتم من بعد ذلك أيضا عصر، مع أنهم رأوا شيئا عجيبا. وأنا أحب أن أذكركم بأنهم رأوا من الآيات الشيء الكثير، ليس هذا، فإنهم كانوا في مصر تعلمون وكانوا يضطهدون، ورأوا من الآيات التي أتى بها موسى إلى فرعون شيئا كبيرا عظيما. ثم إنه فرق بهم البحر فرأوا الشيء الكبير الهائل المذهل. ثم إنهم أنزل الله عليهم المن والسلوى. ثم إنهم مرت بهم ظروف وصعدوا ورأوا من الآيات شيء لا يعني لا شيء شيء رأوا شيئا كبيرا، كان منه هذا الجبل الذي ارتفع فوق رؤوسهم، ثم ما لبثوا أن حصل. والله عز وجل يوم أن يخاطب بهذه الآيات هؤلاء اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخاطبهم ليحذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم. ثم هو تحذير لنا نحن أن نتقي الله عز وجل، وأن نأخذ هذا الكتاب بقوة، وأن نعلم أن الله عز وجل إنما شرع لنا هذا الدين لأجل التقوى التي هي خير لنا لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ومع ذلك فإن الله عز وجل يتوب، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، لأنهم تكرر عصيانهم على ما يرون من هذه الآيات العظيمة، لكن الله عز وجل كان رحيما بهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وأيضا أعيد هذا الخطاب موجه لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنهم يعلمون هذه القصة وهي موجودة عندهم ومعروفة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. من هم هؤلاء الذين اعتدوا في السبت؟ وما شأن السبت؟ ما شأن السبت؟ تعلمون أن السبت عند اليهود هو يوم الراحة، وسمي سبتا من قطع العمل. السبت سمي من قطع العمل، فاليهود عندهم يوم السبت هو يوم يجب عليهم ألا يعملوا فيه، وهم ما زالوا يعظمون يوم السبت إلى اليوم. فهذا اليوم يوم السبت عندهم هو يوم معظم يجب عليهم ألا يعملوا فيه. طيب، فقال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء الذين اعتدوا في السبت ما شأنهم وما قصتهم؟ قالوا إن الله عز وجل ابتلى هؤلاء اليهود ببلوى، والله عز وجل يبتلي عباده ليرى صدقهم الكريم، كما قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكان اليهود حينما يسبتون يوم يوم السبت ولا يعبدون. ابتلاهم الله بأن الحيتان تأتي، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتي حتى تكون قريبة من الشاطئ، وهذه بلوى. فإذا ذهب السبت ذهبت الحيتان، فهم يريدون أن يصيدوا، فإذا أرادوا أن يصيدوا سائر الأسبوع شق عليهم الصيد لأنهم يذهبون إلى أرض البحر، وإذا كان يوم السبت فإنهم تأتيهم حيتان. فإنه تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا حتى تكون قريبة من الشاطئ. فماذا صنع اليهود؟ هل قالوا هذه بلوى ولا بد أن نصبر حتى نعلم، حتى يعلم الله عز وجل صدقنا؟ لا، لم يصنعوا ذلك، إنما احتالوا حيلة قبيحة هي أشد من الذنب. إنما احتالوا حيلة أخرى هي أشد من الذنب الصراحي، ذلك أنهم قاموا ثم نصبوا شباكهم يوم الجمعة، ثم تأتي الحيتان يوم السبت، فإذا أتت الحيتان يوم السبت مسكتها الشباك، فيأتونهم يوم الأحد ويأخذون الحيتان، فيقولون نحن لم نصد يوم السبت، إنما نصبنا الشباك يوم الجمعة، وهي وقعت في الشباك يوم السبت ونحن أخذناها يوم الأحد، فنحن لم نصد ولم نرتكب المحرم يوم السبت. هكذا سولت لهم أنفسهم. وكان من شأنهم أيضا كما ذكر المفسرون أو بعض المفسرين أنهم خدوا الأخاديد، خدوا الأخاديد من البحر حتى إذا أتت الحيتان علقت فيها، فيأتونهم يوم الأحد ثم يأخذونها، هكذا صنعوا. فيقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. جعل الله عز وجل هذا عدوانا، لأن الله عز وجل إنما ينظر إلى قلوبنا، وإلا الفعل في الظاهر هو فعل لا غبار عليه في الظاهر، لأنهم يقولون نحن ما صدنا، الشباك هي التي مسكتها يوم السبت، ونحن لم نحرك ساكنا يوم السبت، لكن الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد ويعلم الصادق من الكاذب. فيقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا، وسماه عدوانا، مع أنك قد ترى أن ظاهره ليس كذلك، لكنه عدوان، لأن هذا العدوان هو عدوان القلب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فقلنا لهم ماذا كان جزاؤهم؟ كونوا قردة خاسئة. هذا جزاؤهم لأنهم تحايلوا على هذا المحرم، وليعلم كل مسلم أن التحايل على المحرم هو أشد من ارتكاب المحرم صراحة. وليعلم كل مسلم أن التحايل على المحرم هو أعظم من ارتكاب المحرم صراحة. لما؟ قالوا لأن ارتكاب المحرم بالحيلة هو حيلة وارتكاب للمحرم، وأما ارتكابه صريحا فهو ارتكاب للمحرم، وقد يكون المرتكب للمحرم صريحا، قد يكون يؤنبه ضميره ويقول إني على ذنب وأخشى من الله، وأما الذي يتحايل فإنه لا يصنع ذلك، إنما يصنعه ليحلل فعله، فيرتكب جرمين، أنه تحايل وأنه فعل الجرم. وهذه كانت سنة بني إسرائيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل في الحديث الصحيح قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني أذابوه. إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة، شحوم الميتة حرم على تأكلها، قالوا ما نأكلها، وش نسوي؟ نذيبها ونروح نبيعها بالسوق للناس الثانيين يأكلونها، احنا ما كنا أكلنا الثمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه، يتحايلون على المحرم، كان جزاؤهم أن الله جعلهم قردة وخنازير. والله عز وجل يوم يقص علينا هذه القصة في القرآن لا يقصها إلا لنعتبر بها. ولهذا فإن المسلم الذي يتحايل على شرع الله عز وجل به شبه من اليهود. وأنا أكرر أن إذا قلنا يا أخوان به شبه من اليهود ليس معنى أنه يهودي، يعني إنما به شبه من اليهود، شبه في هذه الخصلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة في القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يحذر ما صنعوا، يحذر مثل ما صنع هؤلاء. فالذي يكون فيه عنده تحايل على شرع الله هو به شبه من اليهود في هذه الخصلة، فليحذر وليخشى الله عز وجل. وهذا موجود حقيقة عندنا اليوم كثير، موجود في المعاملات، موجود وبكثرة. ففي الربا مثلا تجد كثير من الناس يتحايل على الربا، يتحايلون على الربا بأنواع من الحيل حتى يلبسونها لبوس المعاملة الشرعية، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا من التحايل، وهو كثير وصوره تعرفونها. ومن الحيل التي يتحايل بها الناس اليوم التحايل في مسائل النكاح، فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية أحيانا يتزوج بعض الزيجات التي هي في حقيقتها متعة أو زنا، كالذين يتزوجون بعقود بمهر قليل معروف عند العاقد والمعقود عليه أنه لمدة محدودة، ولو لم يصرحوا ويتواضعوا لكن حالهم فيه هو الحال الذي يعلم أنه مهر لمدة 6 أشهر أو 4 أو 5 أو أقل أو أكثر، وهم يعلمون ذلك ويتكسبون منه. هذا في حقيقته معاملة باطلة، لأن هذا يعلم وهذا يعلم. ومن ذلك التيس المستعار، المحلل والمحلل له، فإن هذا المحلل والمحلل له الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعن الله المحلل والمحلل له، هذا المحلل والمحلل من صورة العقد صحيح دفع مهرا وعقد ودخل، لكنه هو في نيته أن يحللها للزوج الذي طلقها طلاقا ثلاثا، هو هذا في نيته. ولذلك كانت نيته نية الحيلة، استحق بها اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ليكون من قوم أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. يستحلون ما معنى يستحلون؟ يطلبون حلها ولا يقولون هي حلال؟ لا، يعني ما معنى يستحلون؟ سم من الفكرة يطلبون حلها أو يقولون هي حلال، لكن هل يقولون هي حلال؟ هل معنى كلام أنه يقولون هي حلال؟ لو قالوا حلال كفر، لو قال واحد الخمر حلال وما شرب الخمر بد وقال الخمر مضر بس هي حلال، نقول كفرت. لما؟ لأنك كذبت القرآن، صح؟ فمعنى يستحلون ليس أنهم يقولون هي حلال، لو قالوا هي حلال وخالفوا القرآن نقول كفروا، لكن هم يستحلون بمعنى أنهم يتحايلون عليها، يطلبون كما قال أخوكم يطلبون حلها بمعنى أنهم يتحايلون عليها. فالخمر ذا يقولون هذا ما مسكر، هذا النوع، ما هو الخمر كله، يقولون هذا النوع اللي يتحايلون فيه يقولون هذا ما هو مسكر هذا، ويتحايلون عليه بأنواع من الحيل يلبسون، يستحلون الحرى الفروج فيقولون هذا عقد، يلبسونه عقد النكاح الصحيح وهو في الباطن عقد باطل، يستحلونه، يبحثون عن شيء يحلله في الصورة الظاهرة. والخمر كذلك، والحرى والحرير والخمرة والمعازف، والمعازف يقولون الغناء، ما يقولون أن الله حرم الغناء والغناء حلال، لا، يبحثون عن أمور وشبهات يردون بها النصوص التي تحرم الغنى، أو يقولون إن هذا النوع من الغنى مو غنى، هذا هذه الأصوات ليست من الغناء الذي ورد عنه النهي، إنما ورد النهي في كذا وكذا، يتحايلون بأنواع من الحيل ولا يخفاكم هذا الأمر. فيجب على المسلم، على كل مسلم وكل مسلم أن يتقي الله وأن يعلم ويحاذر ويتق الله ويعلم بأن الله يطلع على القلب، وأن الله عز وجل تعبدنا بما في قلوبنا. وأما هذه الصور الظاهرة، التحايل الظاهر، فإنه ذنب وحيلة، وهو استخفاف، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا. هذه العقوبة التي حصلت بهؤلاء، قال الله عز وجل فجعلناها نكالا، والنكال مأخوذ من التنكيل وهو المنع، فهو جعلها الله عز وجل هذه العقوبة ردعا نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني لما بين يديها من القرى القريبة وما خلفها من البعيدة، أو لما بين يديها من الزمن القريب وما خلفها من الزمن البعيد. المهم أن الله عز وجل جعلها عظة وعبرة. ثم قال الله عز وجل وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال الله وابتدى هذه القصة بقوله وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وما قصة هذه البقرة التي سميت هذه السورة باسمها، باسم هذه القصة؟ هذه البقرة التي أمر الله عز وجل موسى أن يأمر قومه بذبحها، هي أن رجلا من بني إسرائيل قتل، وورد في بعض الروايات أن هذا الرجل كان غنيا وليس له وارث إلا أبناء أخيه أو أقرباء له، فكأنه مستعجلوا وأرادوا أن يموت حتى يرثوا فقتلوا. فلما قتلوا تدافعوا التهمة بينهم، كل يقول أنتم الذين قتلتم، والآخرون يقولون أنتم الذين قتلتم، فلم يجدوا سبيلا ليعرفوا هذا القاتل إلا أن ذهبوا وترافعوا إلى موسى عليه السلام، فأمرهم موسى أن يذبحوا بقرة ويأخذ جزءا من هذه البقرة فيضرب به الميت فيحييه الله عز وجل فيتكلم ويخبر من الذي قتله، فأخبرهم موسى بهذا الطلب. ما هو؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله، هذا أمر من الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة معروفة. طيب، هل هو أمرهم يوم أن أمرهم ببقرة معينة ولا أي بقرة؟ أي بقرة، لأن بقرة هنا نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والإطلاق الفرق بين العموم والإطلاق، العموم هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له، يعني يكون اللفظ العام هو الذي تحته أفراد كثير، أما المطلق فالمراد به واحد لكن له عموم في الجنس، له عموم في الجنس، بمعنى إذا قال جاء رجل، إذا قلت جاء رجل، هذا الرجل واحد لكن هو عام من حيث الأفراد في الجنس، يعني مبهم، ما ندري فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، يعم هو يعم يحم يعم الجنس، لكنه هو واحد، صح؟ فهو لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة مطلقة، أي بقرة من البقر اذبحوها واصنعوا ما أمرتم به، يحيي الله هذا الرجل وينطق. وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، يقولون أتتخذنا هزوا، نحن نطلب منك أن تفصل في هذه القضية وأنت تأمرنا أن نذبح بقرة، وهذا من عنادهم وجرأتهم. فماذا كان جواب موسى عليه السلام؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فاستعاذ بالله أن يكون من الجاهلين. قالوا ومعنى هذا أن الذي يستهزئ بالآخرين فهذا من الجهل، الذي يستهزئ بالآخرين فهذا من الجهل، فليحذر المسلم أن يستهزئ بالآخرين، إذا فعل ذلك فإنه من الجاهلين، ولا يمتدح بهذا بل يذم بهذا. وهو حين يستهزئ بالآخرين هو يستهزئ، يا إخواني وأخواتي الكريمات أيضا، وهذا يكثر في الناس، هو يستهزئ من جهة أنه يرى أنه أفضل من ذلك، ولا كيف يستهزئ؟ فبين موسى، بينت الآيات هنا في رد موسى أن الأمر على العكس، وأنه إذا استهزأ فهو من الجاهلين الذين ما دعاهم إلى هذا الاستهزاء إلا جهلهم وقلة علمهم وفقههم، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما قال لهم موسى ذلك طلبوا هم علامات تبين ما هي هذه البقرة، مع أنه هو لم يطلب منهم بقرة معينة، لكن هذا هو شأن بني إسرائيل. قالوا ادع لنا ربك، وانظر كيف خاطبوه، ولم يقولوا ادع لنا ربنا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة التي أنت تأمرنا أن نذبحها. قال فجاه الوحي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بقرة لا فارض، الفارض هي، الفارض ما هي؟ ها؟ الكبيرة في السن الذي بلغت الكبر، لا فارض ولا بكر، البكر هي الصغيرة التي لم يطرقها البحر، ولا بكر عوان بين ذلك، العوان هو الوسط، وسط بين ذلك. طيب هل في هذا حكمة؟ هل في هذا حكمة في أنه يؤمرون ببقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك؟ أو أنهم شددوا فشدد الله عليهم، شددوا وشدد الله عليهم، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تريدون. هذا البيان الذي هم طلبوه، هل هو بيان للون ولا للسن ولا للصفة؟ ها؟ للسن، كأنهم قالوا كم سنها؟ قال هذا السن، قالوا طيب عرفنا السن، بقلون. قالوا ادعوا يا ربك يبين لنا ما لونها، وش اللون الذي يطلبونه؟ أتى الوحي، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طيب بقرة صفراء، المقصود بالصفراء هل هو اللون الأصفر أو المقصود بالصفراء الأسود؟ قال بعضهم الأسود. لما؟ قال لأن العرب تطلق هذا اللون الأسود، تطلق عليه الأصفر. كما قال عز وجل كأنه جمالة صفر، قالوا يعني سود، وجهنم سوداء ليست صفر، كأنه جمالة صفر، هذا قاله بعض العلماء. والصواب والله أعلم أن اللون المراد به اللون الأصفر المعروف في البقر، وليس هو اللون الأسود، لأن اللون الأسود ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك ما يعني. أولا أنه اللون الأسود، إطلاق الأصفر على الأسود هذا في الإبل خاص، والقرآن نزل بلسان عربي مبين يؤخذ من كلام العرب، فالعرب تطلق الأسود، تطلق الألوان الإبل اللي الأسود تطلق عليه أصفر، هذا خاص بالإبل. ثانيا أنه قال بقرة صفراء فاقع، فقوله فاقع هذا من خصائص اللون الأصفر، قوله فاقع، والأسود ماذا يقال له؟ يقال له حالك حالك، والأحمر قانع، وهكذا. فهم يقولون الألوان لها صفات خاصة بها، فلما قال فاقع هذا دل على من خصائص الأصفر، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن الذي يدل عليه، الذي تدل عليه الآيات أنها صفراء اللون المعروف في البقر، فاقع لونها. طيب هنا قال صفراء ثم قال فاقع لونها، ما معنى فاقع لونها؟ شديد الصفراء. طيب ألا يكفي قوله بقرة صفراء عن قول فاقع لونها؟ ولا الفاقع فيها زيادة، فيها زيادة أنها شديدة الصفات صح؟ طيب لما قال بعدها لونها؟ لما لم يكتفي قال بقرة صفراء فاقعة مثلا، ليش يقول فاقع لونها؟ مع أن المعروف أنه فاقع لونها. قالوا أيضا هذا من باب التأكيد، فكأنه قال بقرة صفراء لونها شديد الصفاء، كأنه أكد هذا مرة أخرى لما قال لونها، يعني من باب التأكيد على هذا اللون والتشديد عليه، بقرة فاقع صفراء فاقع لونها، وأيضا في صفة وقيد معتبر تسر الناظرين، ولا بد تكون هذه البقرة تسر الناظرين. ويؤخذ من هذا أن الإنسان قد يسر بالجمال في دوابه وفي ملبسه ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل في الجمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وليس هذا من المنهي عنه، أن الإنسان يعجبه مثل حلاله أو يسر بالنظر إلى إلى إلى إلى غنمه أو إلى إبله أو إلى بقره أو نحو ذلك، ليس هذا، بل هذا من المنة من الله عز وجل، لكن لا يكون هذا من باب السرف والخيلاء تسر الناظرين. انتهينا من اللون، هل انتهوا؟ لم ينتهوا. قالوا عرفنا السن وعرفنا اللون، بقي أن نعرف وش وصفها البقرة هي في ذاتها، هل هي بقرة عاملة ولا بقرة غير عاملة؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. حنا والله لقينا بقر لا فارض ولا بكر عوان، ولقينا بقر صفراء وتسر، بس إن تشابه، نبي تمييز أكثر، وكثرة القيود تضيق. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، هذه البقرة لا ذلول يعني غير مذللة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. هنا قال تثير الأرض وتسقي الحرث، هل هو استئناف ولا هو تابع لا ذلول؟ تابع لقوله لا ذلول، يعني بعض العلماء قال إنها بقرة لا ذلول ليست مذللة، لكنها تثير الحرث وتسقي الزرع. قالوا هذا خطأ، لما؟ كيف لا يستقيم؟ صحيح، صحيح هذا الكلام، فقالوا هذا لا يستقيم، لأنها لا يمكن أن تثير الحرث وتسقي الزرع إلا وهي مذللة. فقالوا الصواب أن الآية إنها ذلول لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا تسقي الزرع، لأنها غير مذللة، فهي بقرة ليست للخدمة، بقرة ليست للخدمة. قالوا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. ما معنى مسلمة؟ قالوا إنها سالمة من جميع العيوب، ليس فيها كسر ولا ضلع ولا شق في الأذن ولا كسر في القلب ولا شيء، ولا فيها أي، وهذا من أشد التشديد، مسلمة لا شية فيها. طيب ولا شية فيها؟ قالوا لا شية فيها هذا مأخوذ من وشية، والوشي هو العلامة وهو اختلاط اللونين، قالوا الوشي هو اختلاط لونين، فيسمون لون الحمر الوحشي يسمونه وشي لأنه مخلوط من لونين أبيض وأسود. فقالوا لا شية فيها يعني لا يسمي فيها لونان، معنى قالوا أنها صفراء فاقع لونها، ليس فيها إلا الصفر ولا يوجد فيها أي لون آخر، وهذا شديد، لأنهم كلما بحثوا سيجدون صفراء، لكن سيجد فيها بقعة ليست صفراء مثلا، لون آخر يخالف لونها، فيتركونها ثم يبحثون عن أخرى، وهكذا حتى لم يجدوا إلا هذه البقرة التي ظفروا بها، وأتت رواية بني إسرائيل أنهم وجدوها واشتروها بغال الأثمان إلى آخر ذلك، لكن هنا يكفينا ما ورد في القرآن. هنا تكثر الإسرائيليات في بيان هذه البقرة وأين وجدوها وتفاصيل لم يذكرها الله عز وجل، وكذلك في قوله قل نضربوه ببعضها، ما هو هذا البعض؟ هل هو الذيل أو هو اللسان أو هو الجلد أو هو الفخذ أو هو على روايات متعددة. هنا ينبغي لنا أن نتنبه إلى قاعدة مهمة جدا، وهو أن الله عز وجل إذا لم يذكر لنا هذه التفاصيل فإنه لا خير فيها. ولعلنا أيضا نستأنس بقاعدة الحذف التي ذكرناها في الدرس الماضي، تذكرون قاعدة الحذف وش قلنا فيها؟ أن الله عز وجل لما حذف بعض الأمور من المفاعيل، ذكرناها في قصة الدرس الماضي، وقلنا إنها حتى لا ينصرف الذهن إلى شيء من هذا المحذوف، تذكرون هذا؟ فهنا نفس الكلام، يقول الله عز وجل لما لم يذكر لنا هذه الأمور فإنه لا خير فيها، حتى لا ينصرف الذهن إليها ويبقى الهم والفكر منصب على الغرض من هذه الموعظة. ولهذا يتكثر هذه القصص وتكثر هذه التفاصيل، ولكن يغرم بعض الناس ويغرم بعض المفسرين بإيراد مثل هذه التفاصيل، والمفترض في المسلم أن يصل عنها لأن الله عز وجل لم يذكرها هذه في هذه القصة وفي غيرها. فقصة أصحاب الكهف، ما أسماؤهم؟ ما لون كلبهم؟ هذه التفاصيل ما لها قيمة. عصا موسى من أي أنواع الشجر هي؟ ما لها فائدة. سفينة نوح من أي شجر صنعت؟ طولها، عرضها، كم طبقة؟ كلها موجودة في التفاصيل، لكن ليس له قيمة، ليس له معنى، ليس له غرض، لأن الله عز وجل لم يذكره. وهكذا هنا، فقال الله عز وجل هنا بعد أن لم يذكر لنا تفاصيل أخرى، قال الآن، طبعا هنا قال، لاحظ بعض العلماء ملحظ هنا، هم قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن شاء الله لمهتدون. قالوا إنهم قالوا في هذه وإن شاء الله لمهتدون ولم يقولوها في السابقتين، فلما قالوها وأسندوا الأمر إلى الله عز وجل هنا أذعنوا للحق بأمر الله عز وجل، قال وإن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق. وهل المقصود الآن جئت بالحق يعني بالحق كله للحق في هذه القضية؟ الحق في هذه القضية، وهذا من سوء أدبهم وجرأتهم على نبي الله موسى عليه السلام. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب هنا قال وما كادوا يفعلون، وهنا في إشكال حقيقة فيها في كاد. أشكل هذا الفعل عند العلماء نفيا وإثباتا. فهل إذا قال كاد أن يشرب الماء، هل هو شرب الماء أو لم يشرب الماء؟ طيب إذا قال لم يكد يشرب الماء، هل شرب الماء أو لم يشرب الماء؟ على خلاف. فقال بعض لم يختلفوا في الإثبات، كاد أن يشرب الماء، ما شرب الماء، لكنه قارب. قالوا هو فعل يدل على المقاربة، أما لم يكد يشرب الماء فاختلفوا، فقال بعضهم شرب الماء لكنه بالكاد شرب، بصعوبة شرب، وقال بعضهم لا بل هو لم يقارب أن يشرب. قالوا هي فعل يدل على المقاربة نفيا وإثباتا. قالوا هي فعل يدل على المقاربة نفيا وإثباتا. فإذا قال كاد يشرب قالوا لم يشرب ولكنه قارب. لم يكد يشرب قالوا أصلا لم يقرب من حال الشرب، لم يقرب من حال الشرب. فقالوا في قول الله عز وجل إذا أخرج يده لم يكد يراها، قالوا أصلا ولم يقارب أن يراها، ولم يقارب أن يرى يده من شدة الظلمات، فضلا عن أن يراها، فضلا عن أن يراها. وهنا هل تستقيم هذه الآية على هذا القول فذبحوها وما كادوا يفعلون على هذا القول الذي أنا أقولها الآن؟ هل تستقيم هذه الآية وما كادوا يفعلون، يعني وما قاربوا أن يفعلوا؟ نقول فذبحوها، يقول فذبحوها، كيف ينفي عنهم مقاربة الفعل وهم قد فعلوا أصلا؟ معي يا أخواني؟ فقال بعضهم لا، هي ليست بمعنى المقاربة في النفي، إنما بمعنى الفعل. فإذا قلت شارك هذا يشرب، هذا ما شرك، لم يكد يشرب قالوا شرك، لكن بصعوبة. لم يكد يراها، رآها ولا ما رآها؟ على القول الثاني رآها، لكن بصعوبة رآها، كذا قالوا. وبعض العلماء، طيب هؤلاء هل تشكل عليهم الآية؟ لا تشكل عليهم. طيب الأولون ماذا يجيبون؟ الأولون الذين قالوا إنها تدل على المقاربة نفيا وإثباتا، تشكل عليهم الآية إنه يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني وما كادوا يفعلون قبل. ممتاز. فقالوا إن هذا يختلف باختفاف حالين اثنين، فليس موردهما واحد، فليس المورد واحدا. كيف؟ قالوا إن قوله فذبحوها هذا بعد أن تم الأمر. طيب وما كادوا يفعلون هذا عائد على أمرهم يوم كانوا يراجعون موسى، أن يعني أن الآيات بينت أنهم كانوا يراجعون موسى، ليس مراجعة من يريد أن يفعل، مراجعة من يريد أن ينكث، مماطلة. يعني وما كادوا يفعلون أنهم كانوا يتعنتون، لا يريدون أن يفعلوا، والله شدد عليهم من جنس عملهم. وهذا معنى يذكره أيضا يذكره بعض العلماء، وهي تحتاج حقيقة كاد إلى تحرير وأن ينظر في مواردها في القرآن. لكن هذا القول حقيقة يعني أنها بمعنى المقاربة قد يؤيده سياق الآية، بمعنى أنهم هم كانوا يراجعون موسى ليس بحثا عن يريدون العمل، إنما كانوا يفعلون ذلك معارضة له. ولذلك وصف الله حالهم بقال فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني في السابق ما قاربوا أن يفعلوا، كانوا يريدون أن يتملوا. لذلك الله بينت ذلك الآيات بعد ذلك أنه قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كانوا يتحاشون أن تظهر أو أن يظهر هذا الأمر فيكشف حقائقهم، والله أعلم، والله أعلم. طيب هنا نقف على هذه الآية، وإن كانت هي مرتبطة بالذي بعدها وبالآيات التي بعدها، فنقف عند ذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحفظك، سلمك الله يبارك فيك. هل هو مس ولا قلب؟ كان رضا في افعالهم والخنازير في افعالهم وقلوبهم، يعني مس كامل، قرد كامل، مسح كامل، قرد سرد خنازير كامل، لا شك ما هو قلبي، لا لا لا لا لا. حتى يؤيد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الضب كان كريه اول ابو قال ان امه الذي سيخف مسخت فاحسن يكونه. Thank you.